الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو المجلس الأخير من مجالس التعليق على الجمع بين الصحيحين، والتعليق سيكون بإذن الله تعالى من باب الزهد والرقائق إلى آخر المجلد السادس من مفردات صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. نعم. كتاب الزهد والرقائق، باب ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من شظف العيش. عن جابر رضي الله عنه قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قوت كل رجل منا في كل يوم تمرة، فكان يمصها ثم يصرها في ثوبه، وكنا نختبط بقسينا ونأكل حتى قرحت أشداقنا، فأقسم أخطئها رجل منا يوما فانطلقنا به ننعشه، فشهدنا أنه لم يعطها فأعطيها فقام فأخذها. عن النعمان قال: ذكر عمر رضي الله عنهما أصاب الناس من الدنيا فقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد دقنا يملأ به بطنه. عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الكتاب فقال: كتاب الزهد والرقائق. وعادة المصنفين في الحديث أنهم يذكرون هذا الكتاب، بعضهم يجعل الزهد مستقلا والرقائق مستقلا، وقد يسمونه الرقاق، وبعضهم يدمجهما في باب واحد. والقصد من هذا كله أن يساق في هذا الكتاب أحاديث ترغب الإنسان في الزهد في الدنيا وتباعده في الزهد في الآخرة، في الزهد في الدنيا وتباعده عنها، و تعلقه بالآخرة وترقق قلبه. وهذا الباب من الأبواب المهمة التي ينبغي أن يعنى بها طالب العلم، فالعلم النظري في النظر في المسائل والبحث فيها وتحريرها نافع ولا شك، لكنه ما لم يرتبط طالب العلم بأحاديث الزهد والرقائق فإنه ربما قسى قلبه مع مجرد النظر في الأدلة والحجج والبراهين أقوال التي قد يذكرها أهل العلم في كتبهم الأصولية والفقهية ونحو ذلك. فكان مما ينبغي على طالب العلم أن لا يبعد عن هذه الأحاديث وعن هذه الكتب، سواء كان في الصحيحين أو في السنن أو في المصنفات التي أفردت لهذا. وكتاب الزهد صنف فيه مصنفات، منها الزهد لوكيع والزهد لهناد وغيرهم من أهل العلم رحمهم الله تعالى. ابتدأ المصنف بهذا الباب فقال: باب ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من شظف العيش. وهذا الباب ورد فيه عدة أحاديث في الصحيحين وفي أفرادهما، مضى جملة منها. وأورد المصنف أولا حديث جابر رضي الله تعالى عنه في خبر سيرهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، قال: وكان قوت كل رجل منا في كل يوم تمرة، يعني تمرة واحدة هي زاده في كل اليوم، فكان يمصها ثم يصرها في ثوبه، يعني أنه لا يأكلها وإنما يمصها، حتى قال: حتى قرحت أشداقنا، يعني حتى صار فيها قروح من خشونة الورق الذي نأكله، ورق الشجر. قال: فأقسم أخطئها رجل منا يوما، يعني أنه لم ينله تمرة، لم يعطى، فانطلقنا به ننعشه وشهدوا أنه لم يعطه حتى أعطي هذه التمرة، يعني أنها واحدة. ولذلك في الحديث الآخر لما ذكر أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه أو جابر رضي الله عنه أن زادهم كان تمرة، قال: فقال بعض التابعين: فما تنفعكم؟ فقال: لقد وجدنا فقدها حين فنيت. فمع أنها تمرة إلا أنها كان لها أثر في نفوسهم، لأنه لم يوجد إلا هي. الشاهد في الحديث بيان ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من شظف العيش والزهد في الدنيا والتقلل منها، وهذا ورد فيه أحاديث سواء كان في جماعة الصحابة معهم النبي عليه الصلاة والسلام، أو كان في وصف حياة النبي صلى الله عليه وسلم في أبياته وفي طعامه وفي ما كان يأكله، مثل حديث عائشة: والله إن كان لا يوقد في أبيات ليمر علينا الهلال ثم الهلال ثم الهلال. الأحاديث وهذه لا تخفى عليكم. ثم أورد حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: ذكر عمر رضي الله عنه ما أصاب الناس من الدنيا، يعني ما فتح لهم فيها، وقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد دقلا، والدقل هو التمر الرديء، وعمر أراد أن يقارن بين حالهم وبين حال النبي صلى الله عليه وسلم، فمع أن الدنيا انفتحت عليهم لم يكن بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا سنوات يسيرة، وكان عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الخلق يظل اليوم يلتوي وفي لفظ يتلوى ما يجد من التمر الرديء ما يملأ به بطنه، مما يبين لك أن الأحوال يقلبها الله سبحانه وتعالى، فاليوم شدة وغدا رخاء، واليوم رخاء وغدا شدة. ثم أيضا أمر آخر مما يبين لك أن تعلم أن انفتاح الدنيا ليس علامة على خير، في المقابل ليس علامة على شر، وإنما على الإنسان أن يخاف من الانغماس في الدنيا، وإلا فأفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم حماه الله الدنيا، كما في الحديث في السنن: إذا أحب الله عبدا حماه الدنيا كما يحمي أحدكم سقيمه أو مريضه الماء. نعم. باب فضل الفقر. عن ابن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريفا. ثم أورد هذا الباب فقال: باب فضل الفقر. والفقر لم يرد في القرآن إلا مرة واحدة، وقد ورد في قول الله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر، واستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر. وقد اختلف العلماء، قبل أن نذكر الحديث، اختلف العلماء أيهما أفضل، الفقر أم الغنى؟ فمنهم من قال أن الفقر أفضل لهذا الحديث، أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بخمسمائة سنة وفي لفظ بأربعين خريفة. ومن العلماء من قال الغنى أفضل لأحاديث، منها حديث ذهب أهل الدثور بالأجور الحديث، وهو مشهور ولا يخفى عليكم، ومثل حديث إن المكثرين هم الأقلون إلا من قال بالمال هكذا وهكذا، ومثل حديث سعد: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وكذلك حديث كعب بن مالك: أمسك عليك بعض مالك فهو خير. ومع ما ذكرنا قبل قليل من استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر، على كل حال هذه المسألة يعني شهيرة يتكلم عنها العلماء كثيرا، لكن الأكثر على أن الأفضل الأتقى لله لا الغنى ولا الفقر، لا الغنى ولا الفقر، فقد يكون الغني أتقى لله وقد يكون الفقير كذلك، فالعبرة بتقوى الله، بتقوى العبد لله تعالى، لا بالنظر إلى فقره ولا إلى غناه. فمنهم من يكون المال مركبا موصلا له إلى الفردوس الأعلى من الجنة، ومنهم من يكون الفقر كذلك والعكس بالعكس. شاهد الحديث أن المصنف أورد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وفي الصحيح ورد قبله زيادة، وفيه أنه قد سأله رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، نعم، يا عبد الله بن عمر، ألسنا من فقراء المهاجرين؟ سؤال، لأنه بعض الناس اليوم قد يرى أنه فقير في حين أن الله أعطاه من النعم الشيء الكثير. فقال له عبد الله: ألك امرأة تأوي إليها؟ يعني عندك زوجة؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء، ما دام عندك بيت وعندك زوجة أنت غني. قال: لا، يعني أراد أن يبين له حاله أكثر، فقال: وإن لي خادما يخدمني. قال: فأنت من الملوك. وكم من الناس اليوم من هم من الملوك وهم ربما لا يقنعون بما أعطاهم الله عز وجل، ولذلك أعظم أمر يرزقه الإنسان القناعة، وفي الحديث بسند حسنه بعض أهل العلم: كن قنعا كن قنعا تكون أشكر الناس. وفي الحديث في السنن: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أعطاه. شاهد القول أن هذا الحديث ساقه المصنف ليستدل به على فضيلة الفقر، ليفرح الفقير حينما يبلى بذلك ولا يحزن. طبعا ليس مقصد ذلك أن يتطلب الفقر، لا، وإنما إذا بلي بذلك في مع طلبه للأسباب أن يعلم أن ذلك ابتلاء من الله عز وجل، وأنه ربما كان سببا في رفعته عند الله عز وجل. إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريفا. لماذا؟ لقلة الحساب عليهم، فإن صاحب المال يطول حسابه، إذ يسأل العبد في المال بسؤالين: من أين اكتسبه وفيما أنفقه. الفقير سالم من هذا كله، لا مال عنده يسأل عنه من أين اكتسبه ومن أين أنفقه. طبعا وهذا الحديث ليس معناه أن الفقير حينما يدخل قبل الغني أنه يكون أرفع درجة، فربما يلحق به الغني بعد ذلك فيتأخر في الدخول في حين أنه يرتفع عليه درجة، إنما القصد السبق إلى الدخول. باب ذم التنافس في الدنيا. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: نقول كما أمرنا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك، تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون أو نحو ذلك، ثم تنطلقون في مساكين المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض. ثم قال: باب ذم التنافس في الدنيا. وهذا الباب أيضا ورد فيه أحاديث كثيرة، لكن معنا حديث عبد الله بن عمرو هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة مستفهما استفهام معه إخبار، استفهام في يعني صيغته استفهام لكنه يراد به إخبار، والأمر الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أو نقول الذي استفهم عنه عليه الصلاة والسلام وقع. إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ كيف ستكونون؟ قال عبد الرحمن بن عوف: نقول كما أمرنا الله، يعني نحمد الله ونشكره ونسأله المزيد من فضله. فقال عليه الصلاة والسلام: أو غير ذلك، يعني أو أنكم تفعلون غير هذا الذي ذكرت يا عبد الرحمن، تتنافسون، هذه الأولى. التنافس المسابقة إلى الشيء وكراهية أن يأخذه غيرك، هذه المرحلة الأولى يتنافسون. ثم تتحاسدون، يحصل التحاسد. ثم تتدابرون، التدابر هو التقاطع. ثم تأتي المرحلة الرابعة وهي أشد، قال ثم تتباغضون. فالتباغض أشد من التدابر لأنهم قد يتقاطعون ولا يتباغضون، لكن هنا ترقى بهم أو انحدر بهم الأمر إلى أنهم لأجل تنافسهم على الدنيا أوصلهم ذلك إلى أنهم تباغضوا لأجل هذه الدنيا. قال: ثم تنطلقون في مساكين المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض، يعني تجعلون بعضهم على بعض أمراء، على رقاب بعض يعني بالغلبة وبالقهر. وهذا الذي وقع، معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه من المهاجرين، وكان من فقراء المهاجرين بدليل حديث: وأما معاوية فالصعلوك، ومع ذلك كان خليفة على المسلمين. الشاهد أن هذا الحديث فيه ذم التنافس على الدنيا والخوف من الانغماس فيها والحرص على أن يعني ألا تفتن الإنسان هذه الدنيا. والله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم، وفي لفظ فتلهيكم كما ألهتهم. نعم. باب ذم الدنيا وهوانها على الله. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق داخلا من بعض العالية والناس كنفته، فمر بجد أسك ميت فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به؟ قال: تحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا فيه لأنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. ثم قال: باب ذم الدنيا وهوانها على الله. وأورد حديث جابر في هذا الحديث الذي ذكر فيه واقعة وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، أنه مر بالسوق داخلا من بعض العالية من بعض أحياء المدينة، والناس كنفتيه يعني جانبيه عن يمينه وعن يساره، فمر بجدي أسك مقطوع الأذن ميت، يعني هو مقطوع الأذن وميت، ففيه هاتان الآفتان، فتناوله فأخذه بأذنه. أراد أن يبين لهم بالمثال وبالبيان وبضرب المثال حقيقة الدنيا. أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به؟ قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا فيه أنه أنه كيف كان عيبا فيه أنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. وهذا فيه بيان حقيقة الدنيا وهوان الدنيا على الله عز وجل. ولذلك لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يحفل بها. الدنيا قد يعطيها الله عز وجل الكافر وغير الكافر لأنها هينة عليه، بخلاف الآخرة فإنه لا يعطيها إلا من يحب. ولذلك الموفق من عمر الآخرة وإن فاتته الدنيا كلها. ومن نظر إلى حياة السلف وجد أنهم يعنون بهذا الأمر أكثر، يعني غاية العناية، حتى أن الحسن رحمه الله تعالى، الحسن البصري، جاء إليه ابنه وقال: إن الخليفة يقطع، يعني يوزع أراضي كما نقول الآن، يعني يريده أن يلحق ليأخذ. فقال: اذهب، والله ما أحب أن لي ما بين دجلة والفرات بنعلي هاتين. طبعا ما جاء هذا الكلام من فراغ، وما جاء بكلام أيضا، لأن الكلام سهل لكن العبرة بالفعال. فلما يعني انغسل حب الدنيا من قلوبهم وامتلأت بحب الآخرة، كان رضا الله وتعلقهم بالآخرة هو الذي ملأ عليهم شغاف قلوبهم. نعم. باب الدنيا سجن المؤمن. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. ثم قال: باب الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وأورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وهذا قيل فيه معنيان، منهم من قال أن المعنى أن كل مؤمن فهو مسجون في الدنيا، من جهة أنه ممنوع من الشهوات المحرمة، وممنوع من نعم، وأيضا من جهة أنه يفعل الأمور الواجبة ونحو ذلك بترك الحرام وفعل الواجب. فإذا مات استراح كأنه خرج من السجن، بخلاف الكافر فإنه ينغمس في الدنيا وليس عنده شيء ممنوع. ومنهم من قال أن الدنيا سجن المؤمن في مقابل ما يناله في الآخرة، في مقابل ما يناله في الآخرة من النعيم والحبور والكرامة والسرور، كأنه في الدنيا في سجن لما يراه من النعيم السالم من الأكدار، بخلاف الكافر فإنه سيكون في الآخرة كأنه في جنة في مقابل ما رآه في الدنيا من أمور ومن يعني متع. وعلى كل حال لا شك أن الدنيا في حق المؤمن ليست كما هي في حق الكافر، إذ لديه قيود وأمور يعملها وواجبات التزمها، لذلك كان مطالبا بالصبر، الصبر عن المعاصي والصبر على الطاعات والصبر على الأقدار المؤلمة. نعم. باب فتنة الدنيا. عن المستورد رضي الله عنه قال: فناء الدنيا. باب فناء الدنيا. عن المستورد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه، وأشار يحيى بالسبابة في اليم فلينظر بما ترجع. عن خالد بن عمير العدوي رضي الله عنه قال: خطبنا عتبة بن غزوان رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصر وولت حذا، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفة جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا، ووالله لتملأن. أفعجبتم؟ ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصارع الجنة مسيرة 40 سنة، وليأتين عليها يوم وهو كغيظ من الزحام. ولقد رأيتني 7 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا، فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك، فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها، فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار، وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا، وإنها لم تكن نبوة قط إلا تناسخت حتى يكون آخر عاقبتها ملكا، فستخبرون وتجربون الأمراء بعدنا. ثم أورد هذا الباب فقال: باب فناء الدنيا. وأورد فيه هذان الحديثان، أما أولهما فحديث المستورد بن شداد، وفيه بين النبي صلى الله عليه وسلم نسبة الدنيا إلى الآخرة، وضرب مثالا وأدخل أصبعه في الماء في يم ثم أخرجه، وبطبيعة الحال لن يخرج، لن ينقص اليم شيئا ولن يخرج هو بشيء إلا ببلل يسير على أصبعه، فهذه نسبة الدنيا إلى الآخرة، إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه باليم أو في اليم فلينظر بما يرجع. وهذا الحديث لا شك أنه فيه أعظم مرغب للرغبة في الآخرة والزهد في الدنيا، لأن الإنسان إذا علم أن موضع صوت في الجنة خير من كل الدنيا وما فيها، وأن الإنسان يعني نسبة الدنيا في الآخرة مثل هذا الأصبع حينما يدخل في اليم، لا شك أنها حقيرة أمام ما يناله الإنسان في الآخرة التي هي الباقية. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام شبه الدنيا بظل شجرة، فقال: ما لي وللدنيا، إنما أنا في الدنيا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. وشبه الله عز وجل البرزخ بالزيارة، أو سماه زيارة، كما في قول الله تعالى: حتى زرتم المقابر. طيب، إذا كانت الدنيا ظل شجرة، وإذا كان القبر زيارة فقط، أين الحياة؟ وإن الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. هناك الحياة الكاملة التي ينبغي على الإنسان أن يعمل كل وقته وكل جهده وكل بذله أقواله وأفعاله في العناية بها وادخار العمل الصالح الذي يرفعه عند الله وينفعه عنده. ثم أورد حديث عتبة بن غزوان رضي الله عنه في خطبته فقال: أما بعد، وهذا نموذج من الخطب التي فيها الوعظ، والخطيب من أولى وآكد مواضيع خطبه الوعظ، فإن الدنيا قد آذنت، يعني أعلمت بصرم، يعني انقطاع وذهاب، وولت حذاء، يعني مسرعة في الانقطاع، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء، يعني لم يبق منها إلا بقية يسيرة من الشراب يشربها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا ما بخير ما بحضرتكم. ثم ذكر هذا الحديث، قال: إنه ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفة جهنم فيهوي بها 70 عاما لا يدرك لها قهرا. وهذا يشهد له الحديث، حديث نعم، أن الحجر لا يلقى على شفير جهنم، نعم الحديث لما كان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا مع الصحابة فسمع صوت وجبة فقال: هل تدرون ما هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر رمي به على شفير جهنم منذ 70 سنة الآن انتهى إلى قعرها. وهذا يبين لك عظم وسعة النار، لأن الإنسان الآن لو جاء إلى أكبر عمارة في البلد وألقى من أعلاها حجر، كم سيستغرق حتى يصل إلى الأرض؟ 5 ثواني، نصف دقيقة، دقيقة، ربما أقل من ذلك. هذا حجر 70 سنة يهوي حتى استقر في قعرها. نسأل الله تعالى أن يعصمنا وإياكم من عذاب جهنم. ثم قال: والله لتملأن، أفعجبتم، وملؤها لا يخفى بأنه، قالوا: أما النار فيضع فيها الجبار قدمه فينزوي بعضها على بعض فتقول قط قط بعزتك ورحمتك. ثم ذكر ووصف الجنة، قال: إنما بين مصراعين من مصاريع الجنة، يعني دفتي الباب مسيرة 40 سنة، ولا يأتين عليه يوم وهو كضيض من الزحام، يعني ممتلئ من الزحام. ثم بدأ يصف حالهم من حيث الزهد والقلة ذات اليد التي كان عليها الصحابة في أول الأمر، فقال: ولقد رأيتني 7 ما لنا، مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشتاقنا وفلتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك، سعد بن أبي وقاص يقصد. تصور أنهما الآن أميران، لكن يصف حالهما حينما كان في السابق ويقول: إزار واحد أخذت نصفه وأخذ سعد نصفه والتزر، فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار. ثم قال، يعني كأنه رأى في نفسه أو خشي أن يكون هذا الثناء منه على نفسه أن يكون فيه تعظيم لها، فقال: وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. ثم ختم الحديث بقوله: وإنها لم تكن نبوة قط إلا تناسخت حتى يكون آخر عاقبتها ملكة. يعني في أول الأمر نبوة، ثم يأتي بعد النبوة ملك، يتعاقبه الناس ملكا بعد ملك، وهذا ما وقع لأمة الإسلام. قال: فستخبرون وتجربون الأمراء بعدنا. لا شك أن ثمة بونا شاسعا بين عهد الخلافة وبين عهد الخلفاء الأربعة وبين من جاء بعدهم. نعم. باب فضل الغني التقي الخفي. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. ثم أورد هذا الباب فقال: باب فضل الغني التقي الخفي. الغني المراد بالغنات هنا غنات النفس، الغنى غنى النفس. والتقي معروف، والخفي المراد به المنقطع إلى العبادة والمشتغل بأمر نفسه. أورد هذا الحديث، وفي أوله كان سعد بن أبي وقاص جالسا في إبله، فجاء إليه ابنه عمر. سعد بن أبي وقاص لا يخفى أنه انعزل في زمن الفتنة التي وقعت بين علي ومعاوية رضي الله عنه، برغم أنه كان من أكبر وأجل الصحابة في ذلك الوقت، لكنه آثر أن ينعزل ويبتعد عن الفتن ولا يخوض فيها. حتى إنهم لما جاءوا إليه قالوا له: أنت من كبار الصحابة وأنت منعزل والناس يخوضون في هذه الأمور. فقال: أرأيتم لو أن رجلا كان يمشي في طريق يراه، يعني فيه نور، ثم جاءته ظلمة شديدة فأصبح لا يرى يده، يعني لو مد يده ما يراها، أترون أنه يمشي ويقول الطريق أعرفه أم يقف حتى تتجلى تلك الظلمة؟ قالوا: بل يقف حتى تتجلى الظلمة. قال: ونحن ألاحظ. قال: ونحن نقف على ما كنا عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تتجلى الظلمة ثم نمشي. وهذا لا شك أنه من أعظم الأمور التي ينبغي أن يعنى بها المسلم عموما وطالب العلم خصوصا في أوقات الفتن، أن لا يخوض فيها وأن لا يدخل، فإنه من استشرف لها يعني استشرفت له. الشاهد: جاءه ولده عمر، وعمر كان ممن دخل في الفتنة. فلما أقبل قال سعد، والده يعرفه ويعرف أنه انغمس في الفتنة ووقع فيها، قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب. فلما جاء إليه قال له، يحدث أباه: أنزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم؟ الآن الناس يتنازعون الملك وأنت هنا، أمن أولى الناس بالملك؟ فضرب سعد في صدره وقال: أسكت، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. وهكذا كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. كتاب فضائل القرآن. باب فضل قراءة الفاتحة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخاتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته. ثم قال المصنف: كتاب فضائل القرآن. القرآن كله فضيلة، وهو من أعظم ما تقرب به العبد إلى الله عز وجل، وأعظم كلام يمر على لسان الإنسان. أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: ما تقرب إلى الله بما شئت فإنك لن تتقرب إلى الله بأعظم من كلامه. وقد اختلف العلماء طبعا، وقد وردت فضائل كثيرة في القرآن وأحاديث كثيرة في فضيلة القرآن، لكن اختلف العلماء هل يفضل بعض القرآن على بعض، أم يقال القرآن كله فضيل ولا يفاضل بين بعضه على بعض. فمن العلماء من قال أنه لا يفاضل، لأن كله كلام الله عز وجل وصفة من صفاته، فلا يوصف بعضه بالفضل على بعض. ومن العلماء من قال بل يجوز ويكون التفاضل باعتبار ما تضمنه من المعاني، فما تضمن التوحيد مثلا أعظم مما تضمن أخبار الأمم المتقدمة، وما تضمن صفة الباري سبحانه وتعالى أعظم مما تضمن عقوبة أبي لهب وهكذا. وهذا الذي عليه أكثر العلماء. إذا تقرر هذا فأورد المصنف أولا هذا الباب فقال باب فضل قراءة الفاتحة، وأورد حديث ابن عباس رضي الله عنه قال بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه، النقيض صوت الباب حينما يفتح، فرفع رأسه يعني جبريل، قال فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم، فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم، فسلم وقال يعني الملك للنبي صلى الله عليه وسلم أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. وهذا يبين هذين الأمرين أو هذين السورة هذين الموضعين من القرآن. أما أولهما فالفاتحة، وهي يعني لم يثبت في فضائل السور أعظم مما ثبت في الفاتحة، ومن ذلك أنها أعظم سورة في القرآن كما في حديث أبي سعيد بن المعلى عند البخاري هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، وأحاديث كثيرة في فضيلة الفاتحة. ولذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى نقل عن بعضهم أنه قال إن الله جمع علم الأولين والآخرين في الكتب المنزلة، وجمع علم الكتب المنزلة في القرآن، وجمع علم القرآن في الفاتحة، وجمع علم الفاتحة في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وهي بلا شك شفاء كما تسمى الشفاء. ولذلك ابن رجب رحمه الله تعالى يقول للفاتحة من خصوصية الشفاء ما ليس لغيرها، لكن لابد من قوة الضارب هو السلاح وهو القلب القارئ. إذا تقرر هذا فالمصنف في الحديث ذكر هذين الموضعين من القرآن، الأول الفاتحة وهي فضيلة، والثاني خواتيم سورة البقرة، وقد ورد فيها من قرأ بها في ليلة كفتاه. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى خواتيم البقرة من الكنز تحت العرش، يعني مثل الفاتحة، هو أراد أن يبين لك لماذا الفاتحة أفضل من خواتيم البقرة. يقول غير أن الفاتحة تمتاز عليها من وجهين، الأول الثناء أولها أو الثناء أولها وتلك لا ثناء فيها، يعني الفاتحة أولها ثناء على الله الحمد لله رب العالمين بخلاف أواخر سورة البقرة. قال وتلك لا ثناء فيها إنما إخبار عن الإيمان، والفاتحة تضمنت الإيمان. الثاني أن دعاء الفاتحة أفضل وهو الهداية للصراط المستقيم. على كل حال الفاتحة تضمنت الإسلام والإيمان والإحسان، وهي يعني فيها قواعد الدين والدنيا، فهي أفضل سورة في القرآن، وهذا الحديث يدل على فضيلتها. نعم. باب فضل سورة البقرة وآل عمران. عن أبي أمامة الباهني رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صوافة تحاجان عن أصحابهما، اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. وفي حديث النواس بن نعم بن سمعان رضي الله عنه يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران. ثم قال باب فضل سورة البقرة وآل عمران، وأورد حديث أبي أمامة الباهلي وحديث النواس بن سمعان. وذكر في حديث أبي أمامة ثلاثة أمور، أولها اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، وهذه عامة لجميع القرآن أن القرآن كله يأتي شفيعا لأصحابه البقرة وغيرها. وقد ورد في الحديث في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن القرآن والصيام يشفعان لصاحبهما يوم القيامة. يجيء القرآن فيقول: أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه، ويجيء الصيام فيقول: أي رب حرمته الطعام في النهار فشفعني فيه. الثاني: اقرأ الزهراوين البقرة وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان، وفي لفظ حزقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. وهذا يبين أن هاتين السورتين لهما مزية في كونهما يعني يحاجان عن صاحبهما، ولذلك هاتان السورتان هما أطول سورتين في القرآن، وحوايا من الأحكام والوعظ والترغيب والأخبار ما لم يشتمل على سورة غيرها. ولذلك لبيد بن ربيعة الشاعر المشهور لما أنه أسلم بعد ذلك وأراد منه أن يقول شعرا، قال: ما كنت لأقول بيتا من الشعر بعد أن علمت البقرة وآل عمران، مما يدل على قدر هاتين السورتين في نفوس الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الثالثة: قال اقرأوا سورة البقرة. سورة البقرة ورد أنها سنام القرآن، وورد أنها فسطاط القرآن. ما المزية؟ قال: فإن أخذها بركة. هذا أولا، بركة، بركة على النفس، وبركة في الوقت، وبركة في الذرية، وبركة في البيت، وأتركها حسرة، يفوت خير كبير ولا تستطيعها البطلة يعني السحرة. فمن داوم عليها عصم بإذن الله تعالى من هذا، من السحرة وأذاهم ومن الشرور. وقد نقل ابن العربي رحمه الله تعالى عن بعض شيوخه أن في البقرة 1000 أمر وألف نهي وألف حكم وألف خبر. ولأجل هذا الأمر الذي حوته سورة البقرة كان الصحابة رضي الله عنهم يطيلون المكث عندها. عمر رضي الله عنه نقل عنه أنه مكث 12 سنة يتعلمها ويحفظها ويتفهمها، ولم يكن هذا كثيرا على مثل هذه السورة التي متى ما استوعبها الإنسان وفهم معانيها وحفظ آياتها فقد حاز علما عظيما. وابن عمر رضي الله عنه نقل أنه مكث 8 سنين يحفظها ويتعلمها. نعم. باب فضل آية الكرسي. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله. قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر. ثم أورد هذا الباب فقال: باب فضل آية الكرسي. وأورد فيه حديث أبي بن كعب في هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ وهذا الدليل أن بعض القرآن أفضل من بعض. الشاهد وأنه قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي. فوافقه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. ففيه فضيلة آية الكرسي وأنها أفضل آية في القرآن، ومن تأمل وجد فيها 10 قواعد عقدية. الأولى: الله لا إله إلا هو. الثانية: الحي القيوم. الثالثة: لا تأخذه سنة ولا نوم. الرابعة: له ما في السماوات وما في الأرض. الخامسة: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. السادسة: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. الثامنة، السابعة: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. الثامنة: وسع كرسيه السماوات والأرض. التاسعة: ولا يؤوده حفظهما، أي لا يعجزه حفظهما. العاشرة: وهو العلي العظيم. فقد حوت يعني 10 قواعد عقدية، لذلك استحقت أن تكون أفضل آية في القرآن. وقد ذكر بعض أهل العلم أنه لم يذكر اسم الله تعالى ظاهرا ومضمرا في آية كما ذكر في آية الكرسي، حتى إنهم قالوا أنها ذكر اسم الله تعالى ظاهرا ومضمرا، يعني له هذا يعتبر واحد، وهكذا ذكر 17 مرة. هذا يعني لم يرد في آية أخرى غير آية الكرسي، مما يدل على أنها أفضل آية القرآن. ولذلك ورد فيها الفضائل الكثيرة، وأنه من قرأها قبل أن ينام عصم من من من الشيطان والفضائل في قولها بعد الصلاة ما كان بينه وبين الجنة إلا أن يموت، إلى غير ذلك من مما ورد فيها في مواضع قراءتها. باب فضل سورة الكهف. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ 10 آيات من أول وفي رواية آخر سورة الكهف عصم من الدجال. ثم أورد هذا الباب فقال باب فضل سورة الكهف، وأورد فيه حديث أبي الدرداء من حفظ 10 آيات من أول وفي لفظ من آخر سورة الكهف عصم من الدجال. هنا أمور: أولا الحديث دل على فضيلة سورة الكهف ونعم وأنها سبب في عصمة الإنسان من الدجال. الأمر الآخر ورد الحديث بلفظ من 10 آيات من أول وفي لفظ من آخر، وفي حديث عند ابن حبان بنفس الحديث برواية من حفظ 10 آيات من سورة البقرة من سورة الكهف، يعني من دون أول ومن دون آخر. وأما أول وآخر فكلاهما في الصحيح ورواتها ثقات، لكن المرجح عند كثير من أهل العلم أن لفظة أول أصح لأن رواتها أكثر. طبعا الحديث مداره على قتادة بن دعامة، لكن ورواه عنه جماعة من الرواة الأثبات، لكن يقال بأن لفظة أول أصح لأن رواتها أكثر، ولأنه يشهد لها حديث النواس بن سمعان في خبر الدجال قال فقرأوا عليه فواتح سورة الكهف، ونعم إلى غير ذلك من المرجحات. الأمر الثالث المراد بالحفظ، يقول بعض أهل العلم أنه الحفظ ليس المراد به فقط الحفظ المجرد، وإنما يعني أن يقرأها ويحفظها ويتدبرها ويقف على معانيها ويفهمها. فإن قيل ما علاقة الدجال بسورة الكهف، منهم من قال أنه يعني لما في قصة أصحاب الكهف من العجائب والآيات، فمن وقف عليها لم يستغرب أمر الدجال ولم يهمه ذلك فلم يفتتن به. وقيل لأن الدجال لأن يعني لأن سورة الكهف في أول أمرها ذكرت خبر الفتية الذين فروا بدينهم من الفتن، وهذا ما يحتاجه الناس في زمن الدجال، في الحديث لا يفرن الناس من الدجال على إلى رؤوس الجبال، مما يدل على أنهم يحتاجون إلى مثل هذه السورة ليتأملوا في حال أولئك الفتية الذين فروا بدينهم. ولا شك أن هذه السورة فيها يعني قصص عديدة، وفيها تحذير من فتنة المال وفتنة الدنيا وفتنة الملك إلى غير ذلك مما حوته هذه السورة العظيمة. ويعني العلماء لهم كلام عليها، لماذا اختيرت سورة الكهف؟ لماذا لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام سورة البقرة؟ لماذا لم يذكر سورة قل هو الله أحد؟ لماذا لم يذكر سورة من المفصل وإنما اختيرت سورة الكهف؟ لا شك أن لهذا مزية عظيمة في هذه السورة، فلذلك على المسلم أن يحرص على حفظها. وبعض العلماء قال حفظ 10 أول آيات منها أنه ليس المراد بحفظ 10 الآيات الأولى، وإنما أن هذا لأنه يكون مستدرجا له كما قال مستدرجا له أن يحفظ بقية السورة، وبلا شك أن حفظ كامل السورة أولى. في حديث من حفظ 3 آيات، وهذه سندها فيه ضعف، لكن الذي معنا هو الصحيح. باب فضل قراءة المعوذتين. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تر آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ثم أورد المصنف هذا الباب فقال باب فضل قراءة المعوذتين. والمعوذتان هما قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وأورد حديث عقبة بن عامر في فضيلتهما، وفي الحديث في السنن تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثلهما قط. لذلك هاتان السورتان فيهما التعوذ من أصول الشرور، من أصول الشرور. فسورة قل أعوذ برب الناس الاستعاذة من الشيطان، وسورة قل أعوذ برب الفلق فيها استعاذة من جملة من الشرور. في الأولى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، يعني من جميع كل الشرور، من جميع من به شر، ومن شر غاسق إذا وقب، يعني الشرور التي تأتي في الليل لأنها أكثر، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. لكن هنا في السورة الثانية استعاذ من شر الشيطان فقط، برغم أنه ابتدأ بالاستعاذة في ثلاث آيات، فقال قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، استعاذ من شيء واحد هو الشيطان. فكان لزاما على الإنسان أن يكثر من هاتين، من الاستعاذة بالله تعالى بقراءة هاتين السورتين، فإنهما حصن بإذن الله تعالى وعاصم من جميع الشرور، شرور الجن والإنس. نعم. باب فضل قراءة القرآن في الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خليفات عظام سمان؟ قلنا نعم. قال: فثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خليفات عظام سمان. ثم قال: باب فضل قراءة القرآن في الصلاة. وأورد هذا الحديث وفيه بيان أن القراءة في الصلاة فضيلة طالت أو قصرت، وأنه كلما أطال الإنسان في قراءته كلما كان ذلك أعظم لثوابه ولأجره. فقراءة إنسان يصلي ويقرأ وجها من القرآن أفضل من قراءة من يقرأ آية، وفي كل خير. لكن هنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الآية خير له من ناقة عظيمة سمينة، وهذا لا شك أنه مرغب للإنسان أن يطيل في قراءته حينما يقرأ. فثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته خير من ثلاث خليفات عظام سمان. وأن لا يستطيل قراءة الإمام إذا قرأ، فإنه إذا سمع كأنما قرأ. نعم. باب فضل قراءة القرآن وتعلمه. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم؟ فقلنا: يا رسول الله نحب ذلك. قال: فلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. هذا الحديث فيه بيان فضيلة قراءة القرآن وتعلمه، وأنه كلما تعلم آية كلما كان خيرا من ناقة، فثلاث خير من ثلاث نوق، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. كلما زاد كلما زاده الله تعالى في ثوابه. وفي الحديث بيان أن أفضل ما يكون تعلم القرآن في المسجد، لأنه قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد. وليس معنى هذا أنه لا يكون تعلمه إلا في المسجد، وإنما في أي مكان تعلم أو تعلم الرجل أو تعلمت المرأة فيه فهو مكان خير. وإنما المساجد من رسالتها ليس الصلاة فقط، وإنما الصلاة والتعليم وعقد الألوية وغير ذلك من الأمور. الشاهد أن الحديث فيه بيان فضيلة قراءة القرآن وتعلمه على للمسلم، وأنه ينبغي على الإنسان أن يتعلم هذا، فإن كان ماهرا به فإنه مع السفرة الكرام البررة، وإن كان شاقا عليه فإن له أجران. فليكثر الإنسان من هذا الثواب أو ليستقل. نعم. باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه. عن عامر بن مواثلة أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر رضي الله عنه بعسفان وكان عمر يستعمله على مكة، فقال: من استعملت على أهل هذا الوادي؟ قال: ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من موالينا. قال: فاستخلفت عليهم مولى؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله عز وجل، وإنه عالم بالفرائض. قال عمر رضي الله عنه: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ثم أورد هذا الباب فقال: باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه. وأورد هذا الحديث وفيه استعمال نافع بن الحارث أو بن عبد الحارث على مكة أميرا رجل يقال له ابن أبزاء، والذي رفعه مع أنه مولى أنه كان قارئا للقرآن وعالما بالفرائض. فلما سمع عمر رضي الله عنه ذلك قال: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يرفع بهذا الكتاب يعني القرآن أقواما ويضع به آخرين. فكم من إنسان القرآن يرفعه، وكم من إنسان القرآن يضعه حينما يبتعد عنه ولا يعمل به ولا يحفظه، ويعني ربما أساء في حق القرآن، فكان ذلك سببا في وضعه عند الله وعند خلق الله عز وجل. هذا الرجل كان مولى، والمولى هو العتيق الذي عليه ولاء لمعتقه، عليه ولاء لمعتقه، وأما العبد فهو الرقيق القن أو الرقيق الخالص. نعم. باب في حفظ القرآن في الصدور. عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، تقرأه نائما ويقظان. ثم أورد هذا الباب فقال: باب في حفظ القرآن في الصدور. وأورد حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه، وقد ساقه مسلم بأطول من هذا في أوله: إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرفت والحديث بطوله وهو بسياق أطول مما ساقه المصنف. والشاهد فيه في قوله: وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، يعني أنه محفوظ في الصدور، مما يدل على فضيلة حفظ القرآن في الصدور. وقد ورد في حفظ القرآن في الصدور أدلة وأحاديث كثيرة، ومنها ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو جعل القرآن لو جعل القرآن في إهاب ثم ألقي في النار لما احترق، يعني أن الله لا يعذب حافظ القرآن بالنار. وأحاديث كثيرة في فضيلة حفظ القرآن في الصدور، ولذلك هو أعظم ما يحفظه الإنسان، مع أنه لم يشترط حتى ولا للمجتهد في أصول الفقه وفي الفقه، لكن ومع ذلك لا ينبغي لطالب علم أن يقصر في حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، فإن فيه علم الأولين والآخرين، وهو يفيد الإنسان في علمه وأدبه ولغته ولسانه وإيمانه كذلك. نعم. قال: تقرأه نائما ويقظان، يعني منهم من قال يعني مستيقظا، نعم، منهم من قال أنه مضطجعا وقائما، ومنهم من قال أنك تقرأه نائما ويقظان، يعني أنك تنام وهو معك وتقوم وهو معك. نعم. باب بيان أن القرآن على 7 أحرف. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كنت في المسجد فدخل رجل يصلي فقرأ قراءة أنكرتها عليه، ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه، فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه، ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ، فحسن النبي صلى الله عليه وسلم شأنهما شأنهما، فحسن النبي صلى الله عليه وسلم شأنهما، فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد غشيني ضرب في صدري ففضت عرقا وكأنما أنظر إلى الله عز وجل فرقا، فقال لي يا أبي أرسل إلي أن اقرأ القرآن على حرف، فرددت إليه أن هون على أمتي، فرد إلي الثانية اقرأه على حرفين، فرددت إليه أن هون على أمتي، فرد إلي الثالثة اقرأه على سبعة أحرف، فلك بكل ردة رددتكها مسألة تسألنيها، فقلت اللهم اغفر لأمتي، اللهم اغفر لأمتي، وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أضاة بني غفار، قال فأتاه جبريل عليه السلام فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف، فقال أسأل الله معافهته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم أتاه الثانية فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين، فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الثالثة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف، فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الرابعة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف، فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا. ثم قال باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف، وأورد الأحاديث التي تبين أن القرآن نزل على سبعة أحرف وطلب النبي صلى الله عليه وسلم من ربه ذلك، وإنما كان هذا منه عليه الصلاة والسلام ولعلمه بأن العرب ألوان متفرقون في لهجاتهم ولغاتهم وألسنتهم، فكان أن طلب من الله تعالى أن يزيده لما قال اقرأوا على حرف إلى قال على حرفين حتى جعلها على سبعة أحرف، وهذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته ومن رحمة الله تعالى أيضا قبل ذلك بعباده. واختلف العلماء في المراد بالأحرف السبعة على أقوال عديدة، وقد يقال بأن الأقرب أن الأحرف السبعة أوجه من الاختلاف في القراءة، وهي على قسمين: الأول ما يتعلق بالنطق واللهجة كالإمالة مثلا ونحو ذلك، الثاني ما يتعلق بالرسم والكتابة مثل زيادة حرف أو حركة ونحو ذلك، مثل ننشرها وننشزها، ربنا باعد بين أسفارنا، ربنا باعد بين أسفارنا، وهكذا في الاختلافات التي قد تكون من الأحرف، وبعضها في اختلاف ألسنة العرب، يعني في فطي يختلفون عن يعني أهل مكة ونحو ذلك مما عرف وبث في كتب القراءات ونحو ذلك. طبعا الأحرف السبعة بعضها نسخ في العرضة الأخيرة التي عارض فيها جبريل النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، وما لم ينسخ منها فهو مبثوث في القراءات المتواترة، وعلى هذا لا يلزم الوصول إلى سبعة أوجه في القراءات المتواترة الباقية، لأن بعض الأحرف قد نسخ، وقد لا يوجد بعض الآيات فيها اختلاف على سبعة أوجه، وإنما قد يكون وجه وجهين وثلاثة وربما سبعة أحيانا. القراءات السبع تختلف عن الأحرف السبعة. القراءات السبع طبعا القراءات نقول القراءات المتواترة أو جعلها سبعا من جمعها وهو أبو بكر بن مجاهد جعلها سبعا، وبعضهم يجعلها عشرا وبعضهم يجعلها أكثر من ذلك. ما بقي من الأحرف مبثوث في القراءات السبع، هذا كله من رحمة الله عز وجل بعباده. بقي أن نقول من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أعطي ثلاث دعوات مستجابات قال فلك بكل ردة رددتها دعوة، ما دعا لنفسه وإنما دعا لأمته، قال في الأولى اللهم اغفر لأمتي، في الثانية قال اللهم اغفر لأمتي، في الثالثة قال واختبأت الثالثة ليوم يرغب إلي فيه الخلائق كلهم، يعني يوم القيامة. نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن ينيلنا شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. كتاب التفسير سورة البقرة باب قوله ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. عن أبي العلاء بن الشخير رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ حديثه بعضه بعضا كما ينسخ القرآن بعضه بعضا. قال المصنف كتاب التفسير، وهذا آخر كتاب في هذا الكتاب، وهذا الباب هو عبارة عن أحاديث مرتبطة بآيات تفسرها أو تشهد لها، وليس لها موضوع معين وإنما هي متفرقة. نعم، البخاري ومسلم أوردا كتابا فسمياه كتاب التفسير، وأورد فيه أحاديث أكثر من هذا، وبعض الأحاديث التي أوردها المصنف هنا بعضها لم يرده صاحب الصحيح كمسلم هنا، لم يرده في كتاب التفسير، كالحديث الأول مثلا حديث أبي العلاء بن الشخير أورده في الطهارة. أولا ابتدأ فقال باب سورة البقرة، وذكر حديثا يدل على قول الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وقال حديث أبي العلاء بن الشخير كان صلى الله عليه وسلم ينسخ حديثه بعضه بعضا. هذا فيه إثبات النسخ بالسنة كما أن القرآن ينسخ بعضه بعضا. ما الدليل؟ قول الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. مسلم رحمه الله أورد هذا الحديث في صحيحه في كتاب الطهارة، لما أورد حديثا منسوخا، يعني هو ذكر حديث إذا أعجلت أو قحطت فعليك الوضوء، ثم ذكر ما نسخه في حديث إنما الماء، نعم الحديث الأول إذا أعجلت أو قحطت فعليك الوضوء، وحديث إنما الماء من الماء، ثم ذكر ما نسخه وهو حديث إذا جلس بين شعبها الأربعة الحديث فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، فهذا ناسخ للأول، ثم ساق هذا يبين لك أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كما القرآن ينسخ بعضها بعضا كما يكون ذلك في الآيات. والمقرر عند العلماء أن القرآن ينسخ بالقرآن والسنة تنسخ بالقرآن، وأن السنة تنسخ بالقرآن هذا بإجماع، والأقرب أيضا أن القرآن قد ينسخ بالسنة. نعم. سورة الأعراف باب قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة فتقول من يعيرني تطوافا، تجعله على فرجها وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله، فما بدا منه فلا أحله. فنزلت هذه الآية خذوا زينتكم عند كل مسجد. ثم أورد ما يدل أو ما استدل به في سورة الأعراف، فأورد حديث عبد الله بن عباس في تأويل قول الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، وهذه الآية أصل يستدل به على وجوب أخذ الزينة عند الصلاة عند كل مسجد، أي عند كل صلاة، وهذا أوسع من المساجد، وإنما كل موضع صلاة، فكلما أراد الإنسان أن يصلي فعليه أن يأخذ زينته، ومن آكد الزينة ستر العورة في الصلاة، ثم تتفاوت الزينة في الصلاة، فزينة المرأة في الصلاة ليست كزينة الرجل في الصلاة، وإنما زينتها باستتارها في تغطيها بثلاثة أثواب كما يقول الفقهاء، بخمار ودرع وملحفة. وهكذا المراد أن على الإنسان أن يأخذ زينته في الصلاة، ومن أخذ الزينة الابتعاد عن الروائح المستكرهة، كما في من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مساجدنا، إلى غير ذلك مما يذكر في أخذ الزينة في الصلاة. نعم. باب قوله ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينادي مناد إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. فذلك قوله عز وجل ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ثم أورد هذا الباب وهذا الحديث في بيان قول الله تعالى ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، وهذا فيه شيء من النداء الذي يناداه أهل الجنة في الجنة من ربهم سبحانه وتعالى أنه يناديهم فيقول إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، ولكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا الحديث. وهذا بعض ما ينادي الله عز وجل به وما ينعم به على عباده في الجنة، نسأل الله الكريم من واسع فضله. نعم. سورة يونس. باب قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. وفي رواية: ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ثم ساق هذه الآية وهذا الحديث الذي فيه بيان معنى قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وبين أن الزيادة ما ورد في الحديث أنها رؤية وجه الله سبحانه وتعالى، وأهل الجنة على وأهل السنة رحمهم الله تعالى على إثبات هذا الأمر، وأن الله عز وجل يرى في الجنة، وهذا أعظم نعيمها، فهو الزيادة الواردة في الآية. ومما يستدلون به أيضا على هذا قول الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لما حجب أعداؤه دل على أن أولياءه يرونه، وهذا ما يقرره أهل السنة والجماعة. إذن معنى الزيادة هي ما بين في الحديث أنه رؤية وجه الله عز وجل. نعم. سورة النور. باب في قوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. عن جابر رضي الله عنه أن جارية لعبد الله بن أبي بن سلول يقال لها مسيكة، وأخرى يقال لها أميمة، فكان يكرههما على الزنا، فشكتا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، إلى قوله: غفور رحيم. ثم قال: باب سورة النور. وسورة النور فيها أمور كثيرة مما يتعلق بالنساء وبالعفاف بالذات. وأورد حديث جابر في خبر عبد الله بن أبي بن سلول مع جاريتيه مسيكة وأميمة، وكان يكرههما على الزنا، وكان معروفا أنه رأس المنافقين، فشكت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، إلى آخر الآية. نعم. سورة ياسين. باب: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيد. باب: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ثم أورد ما يتعلق بسورة الأحزاب، وأورد هذه الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، وساق هذا الحديث الذي يبين أن فاطمة وعليا والحسن والحسين هما من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وساق هذا الحديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنه قال: خرج عليه الصلاة والسلام غداة وعليه مرط، المرط كساء نوع من الأكسية مرحل، يعني عليه صورة رحال الإبل. قال: فجاء الحسن فأدخله الحديث. الحديث أورده مسلم ليس في كتاب التفسير، وإنما في كتاب اللباس والزينة، في باب التواضع في اللباس، في باب التواضع في اللباس، أن هذا لباس النبي عليه الصلاة والسلام. وأورده أبو داود في باب ما جاء في لبس الصوف والشعر، وأورده الترمذي في باب ما جاء في الثوب الأسود، يعني أنه يجوز لبس الأسود أخذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه مرط مرحل من شعر أسود. نعم. سورة ياسين. باب: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. عن أنس رضي الله عنه بما كانوا يكسبون، بما كانوا يعملون يكسبون الآية. الآية اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهدوا أرجلهم بما كانوا. ها طيب كمل. عن أنس رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك فقال: هل تدرون مما أضحك؟ قال: قلنا الله ورسوله أعلم. قال: من مخاطبة العبد ربه يقول: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ قال: يقول: بلى. فيقول: فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا. قال: فيختم على فيه فيقال لأركانه: انطقي فتنطق بأعماله. قال: ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول: بعدا لكن وسحقا، فعن كن كنت أناضل. ثم أورد هذا الحديث المتعلق بسورة ياسين في بيان قوله تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنة. نعم، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وأورد حديث أنس في ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من مخاطبة العبد ربه يقول: أي ربي ألم تجرني من الظلم. الحديث وهذا أورده المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الزهد والرقائق، في كتاب الزهد والرقائق، وفيه بيان أن جوارح الإنسان ستشهد عليه يوم القيامة إما له أو عليه. فالإنسان عليه شهود عدة، جوارحه تشهد والملائكة تشهد والأرض تشهد يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. الجوارح تشهد، تتكلم الرجل واليد والسمع والبصر والأذن وغير ذلك من الجوارح، حتى يقول: بعدا لكن وسحقا، فعن كن كنت أناضل، يعني كنت أدافع عن كن حتى لا تعذبنا بالنار. لكن أين يفر الإنسان وربه عز وجل عليه شهيد. نعم. سورة الفتح. باب قول الله تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم الآية. عن أنس رضي الله عنه أن 80 رجلا من أهل مكة هبطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبل التنعيم متسلحين يريدون غرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأخذهم سلما فاستحياهم. فأنزل الله عز وجل: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. ثم أورد هذا الحديث وقد ساقه مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد والسير، في كتاب الجهاد والسير، وأورده المصنف هنا مرتبطا بقول الله تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم. وفيه خبر 80 رجلا من أهل مكة هبطوا من جبل التنعيم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في في في في الحديبية، ومنهم نعم في الحديبية أو في فتح مكة، فاستولى عليهم المسلمون وأخذوهم سلما وغنموهم. فأنزل الله تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. وهذا تفضل من الله عز وجل على عباده. نعم. باب قوله تعالى: خلق الإنسان من صلصال كالفخار الآيات. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما أوصف لكم. هذا الحديث فيه بيان ما خلق منه الملائكة والجن والإنس. أما الملائكة فمن نور، وأما الجان فمن مارج من نار، وأما بنو آدم فمما وصف لكم، يعني من صلصال كالفخار، من صلصال كالفخار. الحديث أحال على الآية مما وصف لكم، وصف لهم أنه خلقوا من صلصال كالفخار، يعني من الطين الذي خلق منه آدم وأبوهم، وهم خلقوا وهم جاءوا منه. وأما آدم وأما حواء فمن ضلع آدم. هذا إذن فيه بيان من أي شيء خلقت الملائكة والجن والإنس. نعم. سورة الحديد. باب قوله: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله إلا 4 سنين؟ نعم، هذا الحديث فيه بيان أنه لم يمر على إسلام الصحابة رضي الله عنهم وبين أن تنزل عليهم هذه الآية التي فيها عتاب شديد لهم، قول الله تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق إلا أربع سنين فقط، عاتبهم الله سبحانه وتعالى بهذه الآية. وهذا فيه بيان معنى أو بيان ارتباط هذه الآية هذا الحديث بالآية ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، وهي خطاب للصحابة ولمن جاء بعدهم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، أن تلين قلوبهم وأن توجل قلوبهم لذكر الله حينما يذكر الله عز وجل وحينما تتلى عليهم الآيات. فهذه من أجلى وأعظم صفات المؤمنين الذين قال الله عنهم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فإذا رأى الإنسان من قلبه أنه لا يتأثر مع الذكر ولا يتأثر مع القرآن فعليه أن يراجع قلبه. فإن الله عز وجل ذكر من صفات المؤمنين أنهم تلين وتتأثر وتوجل ويصيبها القشعريرة حينما تتلى عليها الآيات، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. نسأل الله أن يحيي قلوبنا بذكره وبآياته. سورة الحشر، باب قوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا. عن عروة رضي الله عنه قال قالت لي عائشة رضي الله عنها يا ابن أختي أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم. ثم أورد المصنف ما يتعلق بسورة الحشر، وفيها إشارة إلى قول الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم، يقصد بهذا أنه لما ذكر المهاجرون ثم ذكر الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، جاءت الآية التي بعدها والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الذين جاءوا بعد الصحابة يقولون ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. لذلك عائشة رضي الله عنها تقول أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في قولهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فسبوهم، فصاروا يتكلمون في بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ويذمونهم وربما يتكلمون عنهم، وهذا لا شك أنه خذلان إذا بلي به الإنسان. فإذا رأيت الإنسان يتكلم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالذم والثلب والتنقص ويتعرض لهم فإن هذه علامة على خذلان، نسأل الله السلامة والعافية. فمن أعظم ما يطلب من الإنسان أن يسلم لسانه من أعراض النبي صلى الله عليه وسلم، من عرض النبي صلى الله عليه وسلم ومن عرض أصحابه رضي الله تعالى عنهم، وأن لا يذكرهم إلا بالخير وأن يترضى عنهم وأن يسأل الله تعالى أن يغفر لهم، كما في هذه الآية ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ومن هنا يقال من أعظم الأدعية التي ينبغي على الإنسان أن يلازمها أدعية القرآن، ومن أدعية القرآن ما ورد في هذه الآية، فإنها خطاب لكل من جاء بعد الصحابة أنهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وهذه تشمل كل من سبقك بالإيمان من اليوم إلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. أن يسلم الله قلبك من أن تبغض أحدا من المؤمنين، فإن هذه علامة خير إذا وجدت في الإنسان. نعم. سورة البروج، باب قوله تعالى قتل أصحاب الأخدود. عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك إني قد كبرت فبعث إلي غلاما أعلمه السحر، فبعث إليه غلاما يعلمه، فكان في طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه، فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه فشكى ذلك إلى الراهب،

فيراها الناس فيقول القاتل في هذا قتلت، والقاطع يقول في هذا قطعت رحمي، والسارق يقول في هذا قطعت يدي، يعني بسبب المال وبسبب تنافسهم عليه. وهذا مما مضى معنا في أوائل الأبواب فيما يتعلق ب يعني الإقبال على الدنيا، وأنها ربما كانت سببا في الفتنة. هذا يبين لك ما سبق. قال ثم يدعونه، يعني يتركون المال لا يلتفتون إليه، لا يحفل به أحد، لأنه ولو كان ملء الأرض كلها ما نفع الإنسان إذ قامت القيامة، ولا ينفع الإنسان حينها إلا عمله الصالح. وهذا معنى قوله وأخرجت الأرض أثقالها. نعم. سورة التكاثر، باب قوله ألهاكم التكاثر. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، قال يقول ابن آدم مالي مالي، قال وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه بدون الآية، وفيه وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. ثم أورد هذا الحديث الذي يبين أن ما يبقى للإنسان من ماله إلا ما قدمه، فالمال لا ينفع الإنسان إلا إذا فارقه، ما دام معه فلا ينفعه، فإذا فارقه فإما أن يكون نافع له وإما أن يكون غير ذلك. فالمال الذي معك هو في حقيقة الأمر ليس لك، إنما لوارثك إن أبقيته، فإن بذلته فينظر في أي وجه بذلته. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه؟ قالوا كلنا ذلك. قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. يقول إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. يعني كنوز الإنسان التي في حساباته لا تنفعه، بل ربما كانت وبالا عليه. إنما ينفعك من مالك ما قدمته. ولذلك ابن رجب رحمه الله تعالى يقول والغبن كل غبن أن يكون لدى الإنسان مال فيشح به عن الواجب في الصدقة في الزكاة ونحو ذلك، فيرثه وارث فينفق منه في وجوه الخير، فيدخل بذات المال الأول النار والثاني الجنة. نسأل الله تعالى أن لا يفتننا. قال وما سوى ذلك فهو ذاهب، يعني ما سوى ذلك من المال في غير هذا المقاصد فهو ذاهب، أي الرجل صاحب المال وتاركه للناس. وهذا الذي يقع. لكن ليس معنى ذلك أن لا يترك الإنسان شيئا، بل النبي عليه الصلاة والسلام قال إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. إنما ينفق الإنسان في وجوه الخير ويزيد، وكلما زاد فالمال مال الله، ينفعك إذا بذلته. سورة النصر، باب سورة النصر آخر سورة نزلت جميعا. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال قال لابن عباس رضي الله عنهما تعلم آخر سورة نزلت من القرآن نزلت جميعا؟ قلت نعم إذا جاء نصر الله والفتح. قال صدق. ثم ختم المصنف الكتاب بهذا الحديث وهذا التبويب، فقال باب سورة النصر وهي آخر سورة نزلت جميعا. وأورد حديث عبد الله بن عباس أنها آخر سورة نزلت من القرآن، وهي التي لما نزلت علم النبي صلى الله عليه وسلم قرب أجله، فكان بعدما نزلت يكثر من قولي سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. كانت علامة أعلمها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن إذا رآها فقد قرب أجله. بهذا نكون انتهينا من التعليق على هذا الكتاب، وانتهيتم في هذه الفصول الستة من التعليق على هذا السفر وهذا الكتاب الكبير النافع، والذي أحث به نفسي وأخواتي في الله تعالى أن يحرصنا على العناية بالسنة عموما، وعلى قراءتها وفهمها واستشراح أحاديثها، وإتقان المحفوظ، وأيضا أن لا يغفلنا عن الأصول الستة. فالمختصرات نافعة لكنها لا تغني بحال عن الأصول، البخاري ومسلم وأيضا أن لا نكتفي فقط بأحاديث الأحكام، وإنما بما حوته الكتب الجوامع من الأحكام والرقائق والفتن وغيرها من الأبواب. ومن أعظم ما يشتغل به الإنسان في أوقات الفتن اشتغاله بالعلم وتفهمه لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد سألت مرة شيخنا الشيخ عبد الوكيل الهاشمي فقلت بما توصينا، فقال أوصيكم بما أوصانا به شيخنا والدي الشيخ عبد الحق الهاشمي ألا تملوا من قراءة الكتب الستة. يقول وكان والدي قد قسم البخاري 30 جزءا، في كل يوم يقرأ جزء، فيختم البخاري في كل شهر كما يختم القرآن في كل شهر. فالأصول الستة لا غنى لطالب العلم عنها، وقراءته لشروحها وسماعه لدروسها هذا خير عظيم بإذن الله تعالى. في ختام المطاف حقيقة شكر للإخوة والأخوات في مركز حفاظ السنة على هذا العمل وعلى إتاحة الفرصة للمشايخ وللطلاب والطالبات بالاستفادة من هذا، وشكر لكل من داومت وحرصت ولازمت هذه المجالس وحرصت عليها. بلا شك أن الإنسان تعتريه أشغال وارتباطات، لكن أعظم عمل يعني ينشغل به الإنسان أن يبقى في رياض العلم وحلق الذكر ومجالس مدارسة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله أن يجعل هذه المجالس وهذه الدروس وهذه الأوقات التي أمضيت في ميزان الحسنات وأن يجعلها خالصة لله سبحانه وتعالى. هنا سؤال نختم به، تقول كيف الجمع بين هذا الحديث أبشر بنورين أوتيتهما وبين أنها أعطيها يعني خواتيم سورة البقرة، وبين أنها أعطيها مع الصلاة عند سدرة المنتهى في حديث وأعطي خواتيم سورة البقرة وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات. نعم لا تنافي بين الحديثين، هو في حديث أبشر بنورين بين فضيلتها، بين له فضيلة هذه الآيات مع فضيلة سورة الفاتحة، وليس المراد أنها أنزلت في تلك الليلة مع جبريل والملك، وإنما يعني دل الحديث الذي ذكرتم أنها يعني أنها نزلت في السماء وأنها فرضت وأنها نزلت للنبي صلى الله عليه وسلم مع فرض الصلوات الخمس، وهذا يدل على فضيلتها. لكن فضيلتها التي وردت في الحديث إنما جاءت بعد ذلك، فلا تنافي، هذا فيه نزولها وهذا فيه فضيلتها. أبشر بنورين أوتيتهما، ولذلك الفاتحة فرضت أو نقول نزلت قبل ذلك، وإنما في ذلك الحديث بيّن الملك فضيلة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة. بهذا نكون انتهينا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أعتذر عن سرعة الحديث الحقيقة وأنا ألحظ هذا، لكن لأجل طول المقرر وقصر الوقت فحرصت أن أستعجل بعض الشيء، وإن كان قد يكون في بعض الاستعجال إعجام لبعض الكلام وفوات لبعض التعليق، لكن لعل فيما قيل ما ينفع. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إن شاء الله.